ستكون علامة للنصر أي الكسرة في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. تقدم المحمول على جمع المؤنث السالم وقلنا بأنه حمل عليه شيئين وهما ما سمي به من هذا الجمع مثل عرفات وكذلك أذرعات. والنوع الثاني ما كان ما ليس له مفرد من لفظ مثل أولى حمل عليه هذين الشيئين. قال في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو خلق الله السماوات وإن كنا أولات حمل. عند من عندك يا زكي خلق الله السماوات أعراب سهل خلق الله السماوات خلق فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره سماواته كيف مفعول به على رأي الجمهور نعم منصوب علامة رفعه الكسرة الظاهرة على آخره أحسنت هذا هو الراجح فيه إن شاء الله أن السماوات مفعول به. قال الشاهد يا أخي زكي هذا الشاهد سماوات نعم منصوب وعلامة رسمه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. قال وإن كنا أولاة حمل لا عند واحد من الإخوانات هات يا أخي هذا المغربي أو الحرف شرط يازم وكان فعل ماض نعم أحسنت مبني على السكون اتصالي بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان أصلها كان يا أخوان كنا أصلها كان حصل لها هذا الإعلان أو حصل حدث الألف لانتقاد ساكنين ثم أضمت النور في النون هات أولات نعم أولاتي خبر منصوب أولاتي أحمال خبر منصوب منصوب لأنه ملحق بالجمع المؤنث السالم احسنت بارك الله فيك الشاهد ولاتي محمول على جمع المؤنث السالم وهو منصوب على منصوب الكسرة. قال وأما الياء انتهينا الآن من جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة وهو الوحيد الذي ينصب بالكسرة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى وما حمل عليه. لقد تعريف المثنى فما هو تعريفه ما هو تعريف المثنى نعم أحسن دورة ما دل على أكثر دل على اثنين أو اثنتين نعم أحسن دورة الله فهو تقدم معنا أنه يرفع بماذا تقدم معنا يرفع بماذا بالألف والآن الكلام على النص على الجرسح وعلى النصب على النصب نعم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى وما حمل عليه. ما هي الأشياء التي حملت عليه ذكرة مثل أنت نعم هذه أيضا محمولة على جمع المؤنث السالم نعم محمول عليه وما عطف عليه إذا جرد من الزيادة وعطف مغايره أيضا يكون محمول من باب المحمول مثل عندنا تقدم عليه الكلام على نعم أبوان وقمران هذا يكون محمولا لأنه صالح للتجريد لكن لا يعطف إيش مماثله عليه وإنما يعطف مغايره فتقول أب وأم في العصر وقمر وشمس وأبو بكر وعمر هذا كله من باب التغليب فهي أيضا محمولة على جمع المؤنث السالم. وجمع عندك يا أخي أنت يا أخي بعض كيف تسميها بعض بعض وصاع كيف تسميها ما يقال بعضان يعني ما يسمى بعض وأنت يا باجر عندك بعض ليش ما تسمى لماذا ما تسمى هذا علم بعض لماذا ما تسنى والسواء لماذا ما تسنى نعم بعض والسواء لا يتنيان لماذا ما يقال سواءان خلاف الكوفيين في سواء ولا يقال بعضان اما ما اعلم خلاف في بعض اما سواء فيها خلاف لا لا ما هو يقال يصنى بعض والسواء هات عندما التعليم نعم لانه استغني عنه بتكمية غيره إذا الكلمة التي استغنى عنها بتثنية غيرها لا تثنى. عندنا بعض استغني عن تثنيتها بتثنية إيش؟ غيرها وهي جزء. تقول ماذا؟ جزءان فعل هذا بعض لا تثنى. عندنا كذلك سواء استغني عن تثنيتها بتثنية إيش؟ غيرها وهو ماذا؟ سي. تقول إيش؟ سيان. بدل ما تقول بسواء سواء تقول بسين هذا سيان. فإذا استغني عن تثنية الكلمة بتثنية غيرها فلا تثنى الكلمة. هذا من شروط المثنى يا أخوان، أن لا يستغنى عنه بتثنية إيش؟ غيره. فعلى هذا يا أخوان لا يثنى بعض ولا كذلك إيش؟ سواء سواء خلافا للكوفيين. فلا تقول بعضان لا يصلح هذا، ولا تقول سواءان لأنك استغنيت بتثنية إيش؟ غيره وهو جزء في بعض، قلت جزءان. وسواء استغنيت عنه بتثنية إيش؟ في، قلت ماذا؟ سيان. فهذا من شروط المثنى ينتبه له ولا يقال بعضان. نعم ما اعلم. قال رحمه الله تعالى شروط المثنى، ان شاء الله تراجع من الخبر يا اخوان، شروط المثنى تراجع من الخبر، الكلمات التي تثنى تراجع من هناك ان شاء الله. خبر الاول 51 هذا ينفع تحتاج اليه، تراجعه من هناك ان شاء الله. الخبر الاول 51 في شروط تثنية المثنى أو شروط المثنى، هناك تراجع إن شاء الله حتى لا نتأخر نختصر الوقت. إيش نبهنا على هذا لأنه لا بأس أنه مهم. قال رحمه الله تعالى وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى وما حمل عليه، نحو ربنا واجعلنا مسلمين لك. ما عرفت يمكن أربع أيام تعرف أنت يا أخي أنت أهلا. لا لا هو سيعرفنا. رب منادى بحرف نداء محذوف يا ربنا. هات هات يا اخي من هذا الذي تكلم اول كلمة الاخ عنده؟ نعم سهل اثنان لا باس اربعة سنختصر. نعم ايش جعلنا ايش ربنا واجعلنا اجعل لا لا اجعل نعم ولا ضمير على السكون استنجا محل نصر مفعول به اول لما جعل تنصر مفعولين مسلمين مفعول ثاني نعم ما أصيب له محسن تبارك الله الشاهد الآن مسلمين منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى والياء تكون علامة النصب المثنى ها لا لا صفة لمسلمين أو متعلق بمسلمين كما نبع على هذا الشارح. قال رحمه الله تعالى وإذ أرسلنا إليه مثنين ها نعم أنت مبني على السكون في محل نصب والجمكسر غالب يقدر الناصب. اذكر اذكر اذكر اذ ارسلنا واذ قال ربك اذكر اذ قال ربك غالب على الجمكسر يقدر عامل اذ محذوف تغييره اذكر واحيانا قد يصرح به احيانا قد يصرح باذكر هذا في بعض الايات مذكور بحذفه. ايش يا اخوان في ايه يذكروا إذ كنتم قليلا صح فكثركم. نعم أحيانا قد يصرح به وأحيانا قد يخلف والزمخشري غالب يقدر أذكر أذكر دائما في عامل إذ أذكر أذكر. نعم أحسن هات يا أخي كم الإعراب نعم الهاء ضمير متصل إلى حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل الجر بحرف الجر والميم علامة الجمع والجار والمجرور متعلق بأرسلنا أرسلنا إليهم معنى الفعل متعلق بالجار والمجرور لأن الجار يوصل معاني أفعال إلى غيرها. أحسنت اثنين مفعول به منصوب علامة فصله لا لأنه نعم ملحق بالمثنى أحسنت بارك الله فيك. قال رحمه الشاهد اثنين محمول على المثنى منصوب علامة فصله لا. قال ربنا أمتنا اثنتين لا لا عند هذا اللي بجانبه أنت نعم لا لا خلفك أنت أنت أنت إشارة معروفة من المعارف الإشارة لما تدل على المعين بواسطة إشارة حسية ومعنوية

قال وأن تصوموا خير لكم. لا لا عندك يا أخي. نعم هذا كان هو الذي يضع أصبعي عليه فهوه هذا رزق. نعم كان نعم حمد عن حرف مصدر ونصب. تصوموا فعل مضارع منصوب بأنه علامة نصيحة باللون والواو. نعم غير متصل بن عن السوء محل رفع فعل. وخير خبر والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه مبتدا. صومكم أو صيامكم خير لكم أحسنت ولكم جرم جرمت عليه بخير. شاهد أن تصوموا هنا نعم منصوب علامة نصب حذف النون. فإذا الحذف النون يكون في الأفعال الخمسة. تقدم معنى الآن الياء أولا تقدمت معنى الفتحة صح علامة للنصب. قلنا في أي شيء فتحة علامة للنصب في الاسم المفرد في خمسة مواضع صح في الاسم هو في أربعة. نعم الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع والفعل المضارع الذي لم يتصل هذا علامات النصب خمس. أما المواضع الفتحة فهي ثلاثة الاسم المفرد المنصرف و... لا لا المنصرف ولا المنصرف. نعم ذاك يجر بالكسرة. نعم الاسم المفرد هكذا مطلقة الفتحة الاسم المفرد مطلقة منصرف أو غير. كذلك جمع التكسير منصرفا أو غير منصرف. وأيضا كذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه هي مواضع الفتحة. وبعده ماذا أردف الألف. نعم تكون المقصد ماذا الأسماء الخمسة فقط صح. ثم بعد ذلك ذكر الكسرة تكون علامة للنصب لجمع المؤنث السالم فقط. ثم بعده الياء تكون علامة للنصب في موضعين في جمع المذكر السالم المحتمل عليه والمثنى. والآن الأخير هذا إيش حد النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. فهذا يتخبر يا أخوان مهمة جدا لا يستهن بها شخص أو لا يستهن بها. قال رحمه الله تعالى ولن تقومي الشهادة هنا منصوب علامة رسمي حد النون والياء فاعل هنا. قال وللخفض ثلاث علامات الكسرة وهي الأصل والفتحة والياء وهما نائبتان عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف نحو بسم الله الرحمن الرحيم. قدم الكلام عليها أتى في من هذا الطرف الباحر في جر الباحر بجوه اسم مجرور على مجرير كسر الظاهر على آخره اسم مضاف ونفض الجلالة مضاف إليه. نعم والجر مجرور ايش أولا قبل ذلك الجر مجرور تعلق بماذا في علم محذور تقديره على حسب السياق أقرأه بسم الله مثلا إلى حسب يعني السياق المناسب سنته. والرحمن الرحيم متأخر وقدر كما تقدم صفتان للفظ الجلالة الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة. نعم انت الشاهد نعم كلنا تصلح شاهد طوام مفرد. نعم سنده كلها اسماء مفردة من ذهور على مجرية ماذا الكسرة. قال في الاسم المفرد المنصرف ماذا خرج من المنصرف غير المنصرف لمن سيأتي معكم انه يجر بماذا بالفتحة. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى اولئك على هدى اولئك على هدى انت صاحب القلم. نعم نصبي عن غير شوقي اولئك اسم اشارة اولئك اسم اشارة ما له مبني على ايش مبني على ماذا الكسر ولائك في محل رفع مبتدا والكاف ولائي ايش هذا الذي يعني ستقع في انا هل يرفع عينه ما يدري عن الجواب ما اظن عن الجواب الا اذا نظر نظرت عندي هل نظرت نظر في الكاكب عارف انك لا تتذيب نظرك اهلان الكاف حرف هنا حرف يطار لا محله لان اسماء الاشارة لا تضاف يا اخوان انتبهوا لهذا اسماء الاشارة لا تضاف البتة فلا تقول فيما بعد الكاف هذه مضاف مضاف اليه لا اسماء الاشارة لا تضاف ابدا. الكاف التي تتصل بها فهي حرف يطار لا محلها لإعراب يدل على البعد احسنت هذا كله على حرف جر. نعم على هدى اي نعم على

اسم موصول. نعم. والجار مجرور متعلق بنصيب، نصيب مما اكتسبوا. ممكن ان نقول متعلق بصفة بنصيب. نعم. والجملة صلت من الذي اكتسبوا، اكتسبوه. والجملة صلت الموصول لا محلها من الإعراب. نعم. والعائد محذوف اكتسبوه. ذات الكلام على الموصول ان شاء الله مع صلته وإلى ماذا يحتاج سيكون كلام عليه. هذه مقدمات أيضا تقرأ. قال رحمه الله تعالى: شاهد يا أخي سعد، شاهد المثال الذي ضرب من أجله مجرور على مجرد الكسرة جمع تكسير منفعل. قال رحمه الله تعالى: وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو كل المؤمنات، شاهد المؤمنات مجرور على مجرد الكسرة جمع مؤنث سالم تقدم السلام عليه، وأن هذا الجمع ينقاس في خمسة أنواع تقدم، وما هذا الخمسة يكون السماء لا يقاس عليه أي يتوقف فيه على السماء. قال: ومررت بولاة الأحمال، الشاهد هنا ماذا يا أخوان؟ ولاة ملحق بجمع المؤنث السالم مجرور على مجرد الكسرة. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة واضعة في الأسماء الستة نحو ارجعوا إلى أبيكم. انت حاضر قبله قبله هات يلا بسرعة ترتيع. نعم. مبني على حفظ النون. والله طريق مبني على السكون في محل رفع فعل. احسنت. الى حد جاء بشيء يجري بعدها. نعم. قال لي لأنه أحسنت ورحمه شاهد تجار مجرور متعلق بماذا أولا؟ ارجعوا إلى أبيكم. ارجعوا إلى من؟ إلى الأب. متعلق بماذا إذن؟ بالفعل ارجعوا. أحسنت. والشاهد هنا أبيكم مجرور عن جرير لها لأنه من الأسماء الستة. أحسنت. ولا تكون علامة للخفض في الأسماء الستة وفي الذي سيأتي. قال رحمه الله تعالى: كما أمنتكم على أخيه. لا، الذي قد أعرض ما يعرض، الذي لم يعرض يعرض. أنت عرض. نعم. عند مرة رأيت فلا تعرض. صالح. نعم. نسيتك هات يا صالح. كما أمنتكم على أخيكم. الكاف حرف جر. سأل أنا أساعدك في الأول أنت بس عليك الأخير. الكاف حرف جر وما مصدرية. نعم. أمين في علماء. نعم. مبني على السكون السلبي رفع متعرف. والتاء ضمير متصل مبني على الضم. أمنتكم في محل رفع فاعل. كما أمنتكم. نعم. والكاف ما شاء الله مفعول به. نعم. كما أمنتكم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مفعول به. نعم. والميم من جمع وعلى حرف جر. واقيه مجرور بعلى وعلى مجره الياء لأنه من الأسماء الستة. واقيه إضافة والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة على أخيه. شاهد على أخيه. نعم. أحسنت. قال: ومررت بحميكي وفيك وهنيك والجار بالقربة. معطوف على ماذا يا أخوان؟ كما ذكره هنا بالوالدين. إحسانا على الوالدين. والجار بالقربة معطوف على المتقدم. شاهد. وذي إعرابها إيش؟ صفة. والجار صاحب القربة. نعم. ذي صفة وذي مضاف والقربة مضاف إليه. قال: وفي المثنى وما حمل عليه. تقدم الكلام عن المثنى والمحمول. نحو حتى أبلغ مجمع البحرين. شاهد ماذا؟ البحرين مجرور من إضافة هنا صح وعلى مجره الياء لأنه مثنى. مجمع يا أخي سعر مجمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا لا يكون تقدير معنى حتى أبلغ في مجمع البحرين. لا. الله رمي يحول به. نعم. قال رحمه الله تعالى: إيش عرف صاحب الكلام؟ يحول به. نعم. لأنه ما مبلغ إليه فهو يحول به البعض. قال: ومررت باثنين واثنتين. شاهد يا اخوان ايش؟ ملحق محمول مجرور على مجرين. يا وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه قل للمؤمنين فيطعاموا 60 مسكينا. الشاهد يا اخوان 60 مسكينا. 60 هنا. عند من الإعراب الآية هذا وهي طعام 60 مسكينا؟ لا لا سالمين عندك وهي طعام 60 مسكينا. طعام مبتدا لي خبر محذوف فعليه طعام. طعام مضاف 60 مضاف إليه نعم. ومسكينا مسكينا مسكينا تمييز نعم احسننا تمييز العدد. الشاهد هنا 60 ملحق من جمع المذكر السالم مجرور وعلام جر المياه. قال واما الفتحة انتهينا من هذا بقي وقت يا اخوان بقي ثلاث دقائق ناخذ الفتحة لما شاهدت الكلام على الممنوع والصرف فقط يمثل فقط على الفتحة تكون علامة للخفض. قال رحمه الله تعالى واما الفتحة فتكون علامة للخفض بالاسم الذي لا ينصرف منفردا نعم منفردا كان مفردا لا ينصرف مفردا كان نحو واوحينا الى ابراهيم واسماعيل. شاهد ايش يقول ابراهيم واسماعيل مجروران وعلم جرهما الفتحة لانهما ممنوعان من الصرف والمنع لهما العلمية والعجمة قال تحي باحسن منها الشاهد باحسن مجرور علم جره الفتحة لانه ممنوع من الصرف والمنع لهما الصرف مصرية وايش وزن الفعل نعم ما تعريف لك من الذي ينطلق على الحديث لك ما تعريف لك ما أبقى من المنع والصرف معنى من المنع والصرف أنه لا يضل التنوين والإجابة كثرة لا الذي هذا وجه المنع لماذا من يعني هذا الشيء ما هو تعريف تعريف هذا هو أنه لا يضل التنوين ولا الجرم كثرة هذا معنى من المنع والصرف. ثم بعد ذلك لماذا من يعني الشبه المذكور. قال رحمه الله تعالى وأما جمع التكسير نحو من محاريب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل نعم وجهان الشاهد هنا من محاريب مجهور على مشره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف المانع له الصرف صيغة منتهى الجموع. قال إلا إذا أضيف أي الممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يجر على الأصل بالكسرة أما إذا لم يضف ولم تدخل عليه أل فإنه يجر بماذا بالفتحة لهذا عن الكسرة كما يقول ابن مالك وجر بالفتحة ما لم ما لا ينصرف ما لم يضف او يكون بعد ال رجف نعم فهنا يجر بالفتحة اما اذا اضيف او كان واقع بعد ال فانه يجر على الاصل بالكسرة. قال الا اذا اضيف نحو في احسن تقويم الشاهدون في احسن جر على الاصل بالكسرة او دخلت عليه ال نحو انتم عاكفون في المساجد عند من الاعراب وانتم عاكفون في المساجد عندك يا ابي يوسف وانتم عاكفون في المساجد علق الذي بجانبك هذا الاخ نعم وانتم عاكفون في المساجد وهو الحال سهل لا تذكرون وانتم عاكفون انتم ضمير منفصل مبني على السكون محل رفع مبتدا على ان انتم كلها ضمير ولا بعضهم يقول انا ضمير وعاكفون ايش عاكفون وانتم عاكفون خبر مرفوع على مترفعين واو لأنه جمع مذكر سالم في المساجد في حرف جر ومساجد مجرور به في على مجر الكسرة على مجر الكسرة هنا انتهت الفتحة يجيب أل أيش أن تقول في المساجد أسمع تقول فتحة كسرة نعم هنا منصرف ليجود إيش أل يدخل أل أحسنت والجار مجرور متعلق به آتي هو لأنه اسم فعل يعمل عمل فعل والشاهد هنا في المساجد جرى بالكسر على الاصل لانه دخلت عليه ال لا لا لا يعني عاطفين ولا شيء صحيح واو الحال قال رحمه الله تعالى وللجزم على مكان السكون وهو الاصل والحذف وهو نائب عنه هذا بالنسبه لعلامات الجزم له علامتان كما يقول رحمه الله تعالى السكون وهو الاصل في الجزم والحذف هو فرع وسيأتي أمنان للحذف كم موضع موضعان صح الحذف موضعان الأفعال الخمسة والأفعال إيش المعتلة والأفعال المعتلة أما السكون فهو في الصحيح الآخر. قال رحمه الله تعالى وللجزم علامتان السكون وهو الأصل والحذف وهو نائم عنه فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء أي بآخر الشيء من المراد بالشيء ما تقدم من التوكيد ومن النسوة وماذا والضمائر الثلاثة وهي ضمير التثنية وضمير الجمع وضمير المخاطبة المؤنثة. ففي هذه الحالة إذا لم يتصل بآخره شيء فإنه يجزم بالسكون كما يقول رحمه الله تعالى وسيأتي التمثيل على ذلك. والمراد الصحيح الآخر يعني غير المعتاد. قال نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت لم حرف نفي وجزم وقل حرف نفي وجزم وقل ما معنى قل؟ نعم يقلب زمن المضارع إلى المضي صح جعله ماضيا الزمن يلد مجزوم ينام على مجزمه يلد ايش اين الفاعل اين مرفوع يلد تقديره ايش اعراب المرفوع هذا ضمير في محل ماذا ألم يولد نعم فإن مرفوع يولد ما يسمح له بالإعراب لا على يولد لم يولد نعم لا بالفعل ضمير مستتر تغييره هو ولم يكن له كفوا أحد نعم على مجزء السكون نعم يقضي كفوا وكفوا خبر مقدم واحد اسم يكون مؤخر نعم احسنت بقي وجه آخر إن شاء الله يراجعكم. الشاهد يا أخي يلد ويولد ويكن صح ثلاثة أفعال مجزومة على مجزوم فيها السكون لأنها صحيحة الآخر ولم يتصل بآخرها شيء. أحسن تبارك الله فيك. هذا الموضع الأول من السكون أو موضع واحد من السكون فقط وهو الفعل المضارع صحيح الآخر. قال وأما الذي لم يتصل بآخره شيء قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره حرف علة وحروف العلة الألف والواو والياء نحو لم يخش إلا الله لم يخش إلا الله ها. نعم وهي الألف والفتحة دليل عليها والفاعل فاعل يا اخوان من خطأ صحيح تميغ المشام يذكر الفعل وغير فاعل هذا من الاشياء التي يقع فيها المعلمون طبعا لا يذكر بعد الفعل اذا كان متقدم النعم او حصر لا يجرب اذا قلت كيف نعم ان الله يفرق جد كلمة يفرق وانا اقول حصر هات نعم ما مستثنى هذا عين مستثنى منه عين مستثنى منه لا محذوف مستثنى منه المحذوف حكم المعدوم لم يخشى إلا الله والبي نعم والبي منصوب على انطرسه فتح الضايع على آخره نعم الشاهد هنا الشاهد مثال هذا يخشى نعم يجفون على